بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه وآله والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 24 من الشهر الثالث من عام 1430، ونكمل ما ابتدأنا به من النوع 64 في إعجاز القرآن. أخذنا الوقت في الدرس الماضي في الحديث عن تعريف المعجزة، ونكمل اليوم ما ذكره أو ما طرحه المؤلف ما يتعلق بقضية الإعجاز. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن المعجزات إما حسية وإما عقلية. قال: وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذو البصائر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر الحديث. هذا الكلام طبعا كلام إنشائي وفيه نظر من جهة، يعني كون المعجزات إما حسية وإما عقلية هذا لا إشكال فيه، ولكن ليس هناك عقلي محض، يعني لا بد من وجود شيء يعني يكون محسوس، ولكن القضية في بقاء هذا الشيء وليس في كونه معقولا أو محسوسا فقط. ثم كونه يقول أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية، فهذا فيه غرابة، لأن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر معجزات الأنبياء، يعني ما ذكر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما ذكر من معجزات الأنبياء، وكثير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ حسية. فهذا التقرير فيه نظر من هذه الجهة، فإذن يقال إن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية أكثر من معجزات السابقين، أكثر من معجزات السابقين. وبناء عليه لا يصلح هذا التقرير الذي ذكره. كذلك كونه توصف يعني أمة بالبلادة هكذا وقلة البصيرة، هذا يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى استقراء وثبوت هذا الاستقراء، يعني يحتاج إلى استقراء وثبوت هذا الاستقراء. وأمة بني إسرائيل إذا كان المراد بهم يهود فقط فلم يكن عندهم بلادة، لأن البلادة مرادفة لماذا؟ للغباء. إذا كان مراد بالبلادة المرادفة للغباء، وإن كان المراد بالبلادة شيء آخر هذه قضية أخرى. ولهذا مثل هذه التقريرات العامة والإنشائية يقع فيها الإشكال من هذه الجهة، ومن كونه أيضا جهة التعميم التي يوجد ما ينقضها في الواقع، يعني يوجد ما ينقضها في الواقع، ولو كانوا ذوي بلادة لما استطاعوا أن يبقوا أبد الدهر وهم في يعني في مجتمعات يحمون أنفسهم أن لا يدخل معهم أحد، ولا زالوا إلى اليوم هكذا. فمثل التعبيرات كما قلت لكم تحتاج حقيقة منا إلى أن لا نتعجل في أن نطلق هذه الألفاظ، حتى لو كانت على أعداء، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان حتى مع الأعداء. فإذا نقول إن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر لنا من المعجزات العقلية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا المعجزة الوحيدة التي ذكرها، ولهذا قال خصت بالمعجزة العقلية الباقية، والمعجزة العقلية الباقية هي القرآن فقط، يعني المعجزة العقلية الباقية القرآن فقط. وكما قلت لكم ليست معجزة عقلية بحتة، وإنما هي فيها جزء منها محسوس وبقى هذا الكلام خالدا إلى اليوم، وجزء منها أيضا معقول، يعني جزء منها محسوس وجزء منها معقول. فالجانب المحسوس كوننا نجد هذا الكلام يتلى أناء الليل وأطراف النهار ويكتب في المصاحف وفي غيرها، فهذا جانب محسوس والجانب العقلي قضية أخرى فيه. فإذا ليس كل معجزة أو لا يلزم أن تخلو كل معجزة حسية من الجانب ماذا؟ العقلي. لا يلزم أن تخلو كل معجزة حسية من الجانب العقلي، وإنما المقصود في الحسية النظر إلى أصلها كالعصا واليد، فهذه تسمى ماذا؟ يسمونها معجزات حسية. وإذا دخلنا في مثل هذا دخلنا في قضية المصطلحات، وسبق أن تحدث معكم عن إشكالية المصطلحات، وأننا نحتاج في كثير من الأحيان إلى ضبط مثل هذه المصطلحات. ذكر في تفسير هذا الحديث، وأقول هذا الحديث الحقيقة مما يحتاج إلى أن يشرح، وهو صالح لأن يكتب فيه مقالة، لأن الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. فهذا المقطع يدل على أن كل نبي له معجزة، إن كل نبي له معجزة يعني له آية. إذا أردنا أن نأخذ بمصطلح القرآن نقول كل نبي له آية تدل على صدق نبوته، وأيضا هذه الآية الدالة على صدق نبوته تجعل من يراه من البشر ممن يوفقه الله للإيمان أن يؤمن بهذا النبي. لكن الواقع، هل كل آية لهؤلاء الأنبياء حكيت لنا؟ لا. فإذا نحن نثبت من خلال هذا المقطع أنه ما من نبي إلا وله آية، ونثبت من خلال الواقع أن آيات الأنبياء لم تذكر لنا كلها. طيب، فإذا الآن ننتبه إلى الفرق بين الأمرين. فإذا نثبت للأنبياء آيات، ولكن الواقع من خلال ما في صحيح السنة وما في القرآن أنها لم تذكر كل آيات هؤلاء الأنبياء. ولهذا ما هي آية إسماعيل عليه السلام؟ ما هي آية إسحاق عليه السلام؟ ما هي آية يعقوب عليه السلام؟ فكثير من الأنبياء لم تذكر لهم آيات، ولا نحتاج إلى أن نتكلف هذه الآيات. واضح هذا؟ طيب، ثم قال بعد ذلك: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا إشارة إلى المعجزة الخالدة والآية الخالدة التي هي ماذا؟ القرآن. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي غير القرآن من المعجزات الشيء الكثير، سواء كانت معجزات أمام الكفار أو كانت معجزات أمام المؤمنين. وكما سبق أن ذكرنا أنه لا فرق بين المعجزة والكرامة إلا مجرد الاصطلاح إذا كانت في حق النبي، أما في حق الولي فلا، يعني ما يكون أو ما يظهر على يد النبي فهو يعتبر إيش؟ آية، سواء كانت أمام قوم مؤمنين أو كانت أمام قوم كافرين سواء. فعصى موسى استخدمها أمام فرعون وهي آية، واستخدمها أيضا أمام قوم الذين آمنوا به وهي أيضا آية. ذكر أيضا في تفسير هذا الحديث وشرحه كلاما لبعض العلماء، وكما قلت لكم هو مما يحتاج إلى أن يشرح. القرآن يعني بدأ الآن يتكلم السيوطي رحمه الله تعالى عن الإعجاز أو التحدي بالقرآن، التحدي بالقرآن. هنا نقف عند مسألة مهمة جدا ويجب أن ننتبه لها، لأنها تفك عندنا إشكالا كبيرا جدا، وهو: هل كل معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بها قومه؟ الجواب لا. لكن ما هي المعجزة التي وقع بها التحدي إجماعا؟ القرآن. إذن ليس كل معجزة متحدا بها، ليس كل معجزة متحدا بها، وإنما وقع التحدي في ماذا؟ في القرآن. ماذا نستفيد من هذا؟ طبعا وقع التحدي بالقرآن منصوص عليه، مثل قوله: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، أو مثل قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، والآيات الواردة في التحدي المعروفة. هذا التحدي تحدي لجميع المكلفين من الجن والإنس، إن تحدي لجميع المكلفين من الجن والإنس. السؤال الآن: أنواع الإعجاز التي حكاها العلماء، هل تدخل كلها في التحدي، لأن اتفقنا الآن التحدي وقع في إيش؟ في القرآن. لكن السؤال، هل كل أنواع الإعجاز تدخل في التحدي؟ أنواع الإعجاز ذكرها الإمام السيوطي لما بدأ يتكلم عن أنواع الإعجاز، يقول في الفصل، يقول لما ثبت كون القرآن معجزة نبينا، وليس هو المعجزة الوحيدة، وهذه إشكالية سنأتي إليها بعد قليل، قال وجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز، ما هو وجه الإعجاز، ثم قال وقد خاض الناس في ذلك كثيرا، فبين محسن ومسيء، فزعم قوم، وسنأتي إليه أيضا، لا نريد أن ندخل على بعض يعني بعضها ببعض، لكن خلنا نأخذ الفكرة الآن. بعضهم قال الإعجاز بما يتعلق بالنظم العربي من كل وجوهه، سواء لغة وبلاغة، يعني الوجوه هذا النظم العربي، وأيضا ورصفا وبناء، كل ما يتعلق بهذا النظم العربي من لغته وبنائه ورصفه، فهذا يعتبر ماذا؟ هو المعجز. وآخرون وهم على رأس من النظام قالوا إن الإعجاز بالصرفة، وهو أن الله سبحانه وتعالى صرف العرب عن معارضة هذا القرآن. ومعنى كلام النظام ومن سار على مذهبه أن العرب عندهم القدرة التامة في معارضة القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى سلبهم هذه القدرة، فإذا سمى إعجاز بإيش؟ بالصرفة، بفتح الصاد على الصحيح، أي أن الله صرف العرب عن أن يعارض القرآن، وإلا فإنهم يقدرون على ذلك. وهذا لا شك أنه مذهب رديء، ويكاد يقع الإجماع على رده، يعني يكاد يقع الإجماع على رده. وبعضهم قال إن الإعجاز بما تضمنه من الأخبار أو الإخبار عن قصص الأولين، وهذا نوع من الإخبار بالغيب. وبعضهم قال إن وجه الإعجاز بإخباره عن الغيب المستقبل، عن ما سيقع، مثل لما قال ألف لام ميم غلبت الروم. هذه الآن الأوجه التي ذكرها المتقدمون، وطبعا المعاصرون زادوا أوجه، حتى إن بعضهم ما أدري كيف انفتحت عنده الشهية أن يذكر مجموعات من الإعجاز، حتى كاد القرآن يكون مجالا لكل فن من فنون الدنيا أن يوضع فيه نوع من الإعجاز. ولا نريد أن ندخل في هذا، لكن أشير أن ننتبه إلى أن لا يلزم أن نتكثر بقضية الإعجاز، لأننا أمام مقامات علمية، فيحسن بنا أن يكون كلامنا علميا محررا مدققا، خاصة نتكلم عن قضية مهمة جدا تشغل بال كثير من الناس، يعني من العلماء، ومتعلقة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. الآن لو تأملنا هذه الأنواع من الإعجاز التي ذكرها سواء السابقون أو ذكرها بعض المعاصرين أو زادوا عليها، القضية المهمة أن نعرف هل كل ما ذكر يتحدى به، يعني من أنواع الإعجاز، هل كل ما ذكر يتحدى به؟ الجواب لا. والدليل على ذلك ما هو؟ أنه لا ينتظم جميع سور القرآن نوع من الإعجاز إلا واحد، وهو ما يتعلق بالنظم العربي كما قلنا بوجوهه، من جهة ترتيبه ورصفه ولغته وبلاغته، هذا هو الوجه الوحيد الذي ينتظم، بمعنى أن هذا الوجه لا يمكن أن تخلو منه آية من آيات كتاب الله، وبناء عليه لن تخلو منه سورة من السور. فإذا جئنا إلى إذا جاء نصر الله والفتح، هل السورة بتمامها معجزة أو غير معجزة؟ هل يستطيع أحد أن يأتي مثل سورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ لا يمكن، وهي مما تحدي به سورة من مبدأها لا منتهاها، لم يعني تحدي بالسورة كاملة. لكن لو سألنا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هل فيها إخبار بالغيوب الماضية؟ هل فيها إخبار بالغيوب المستقبلية؟ جميل، يعني الآن فيها مستقبلي. طيب إذا جئنا إلى قول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل فيها مستقبلي؟ غيبي، ما فيها غيب، ليس فيها غيب مستقبلي في قل هو الله أحد، يعني وجدناها في سورة ولم نجدها إيش في سورة. فإذا الآن اختل أن يوجد الإعجاز الغيبي في أحد السور. وقس على ذلك جميع أنواع الإعجازات التي حكاها المتقدمون والمعاصرون على كثرتها عند المعاصرين، كما قلت لكم لا يمكن أن تنتظم سور القرآن نوعا من أنواع الإعجاز إلا النوع الأول، وهو الذي وقع به التحدي. نريد أن نصل لهذه النتيجة، بمعنى أن الذي وقع به التحدي هو ما كانت العرب تقدر عليه وتتقنه، وهو الجانب المتعلق بعربية القرآن، الجانب المتعلق بعربية القرآن. هذه الفكرة هل هي واضحة؟ بناء على هذا نقول يجب أن نفرق بين ما تحدي به وهو معجز وأنواع الإعجازات الأخرى التي يحكيها العلماء ولكنه لم يتحدى بها. واضح التفريق بين هذه؟ طيب، إذا كان التفريق بين هذه يعني بين ما وقع فيه التحدي وما لم يقع، نأتي الآن إلى مسألة مرتبطة بهذا، وهو الآن كلامنا الآن، ونقول معجز وإعجاز ومعجزة، وسبقا تكلمنا أن لفظة الإعجاز اصطلاح خرج من بطون الاعتزال، ليس كذلك؟ ومصطلح القرآن إنما هو آية وبرهان وسلطان وغيرها من الألفاظ التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في معنى المعجزة التي صارت هي المسيطرة على هذا الموضوع. طبعا لا نريد أن الآن أن نغير ما سارت عليه الأمة قرونا، لكن نقول أن ننتبه إلى هذه الإشكالية. السؤال الذي يرد الآن، سواء كان في المتحدى به أو في أنواع الإعجاز الأخرى، ما هو المقصد أو الهدف الأساس في حكاية هذا الموضوع؟ هو إثبات ماذا؟ إثبات أنه من عند الله، يعني إثبات أن هذا القرآن حق، أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق، أليس كذلك؟ بمعنى أننا نقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى يقول، إذا زعمتم أنه من محمد مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول يعني لو كان في جدل، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما كان يقول هذا الكلام ما كان يعني ما كان عنده أيام ما كان يقول الكلام إلا ثل ممن آمن به من أهل المدينة، فهل وقع هذا الإخبار أو ما وقع؟ وقع، فهذا دليل صدق أو ليس بدليل صدق؟ أيضا الله سبحانه وتعالى في سورة مكية متقدمة، في سورة مكية متقدمة يقول تبت يد أبي لهب وتب، يعني وقد تب، يعني دعاء عليه بالتباب، معنى ذلك أنه لن يؤمن بمحمد. هل مات وهو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مات وهو إيش؟ كافر. فهذا أيضا نوع من الإعجاز. سيقول السفهاء أمثلة كثيرة جدا من هذه الأنواع التي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر، لم يتخلف مثال واحد مطلقا. فعدم تخلف مثال واحد دلالة على ماذا؟ على الصدق. فإذا الآن نحن بحثنا كله في الإعجاز لإثبات أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق وحق، ليس كذلك؟ فإذا الآن هذا هو المدار كله. فإذا الحديث عن المعجزة هو في الحقيقة حديث عن دلالة من دلائل صدق النبوة، عن دلالة من دلائل صدق النبوة. وما دام نتكلم عن دلالة من دلائل صدق النبوة، فيحتاج أن نفهم هذا وأن نفرق بين مقام التحدي ومقام الدلالة على الصدق. يعني مقام التحدي ما نخرج عن مقامه أن نقول إلى اليوم نقول لجميع الناس أن نتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله، هذا منطق القرآن، أي ما زلنا نتحدى إلى اليوم، وهذا عندنا حق وصدق، لأنه قد عاش الناس قرونا متطاولة وما نقض هذا التحدي ولن ينقض قطعا، فهذا دلالة صدق قوية جدا. أيضا أننا حينما نتكلم عن دلائل الصدق الأخرى فإن نجعلها دلالة صدق على القرآن وليست تحديا. بعض المعاصرين، وأنا أحب أن تنتبهوا لهذا لأنه كما يقال من تكلم في غير فني أتى بالعجائب، جعل الإعجاز الذي يناقش فيه كثير أو بعض المعاصرين اليوم بما يسمى بالإعجاز العلمي جعله مقام تحدي، هو نفسه يقول أنه مقام تحدي لهؤلاء الكفار، وهذا خطأ محض. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين ما هو مقام تحدي وما هو دلالة على الصدق. فما دام أنا أقول دلالة على الصدق فالأمر أيسر من أن يقول مقام تحدي. يعني من الذي خولك فأن تجعل هذا مقام تحدي؟ وكيف جعلت هذا مقام تحد؟ هذا خلل في الأصل، وحينما تكون الأصول فيها خلل النتائج في الغالب يكون فيها ماذا؟ خلل. فنحتاج إلى أن نضبط مسار هذا الأمر، ما يكون عندنا نوع من عجلة في إبراز هذه القضايا ثم نضطر نحن يرد بعضنا على بعض. ولو أرجع الأمر إلى أهله أصلا ما حدثت مثل هذه الإشكالات، لمشى الأمر يعني هوينا شيئا فشيئا. لا أريد أن نناقش هذا الموضوع طويل، لكن أقصد أن ننتبه إلى بعض المشكلات التي قد تقع بسبب عدم فهم أصل الموضوع وعدم التفريق بين ما هو متحدث به وما هو من دلائل الصدق الأخرى، مع أن كما قلنا المتحدث به أصلا في النهاية هو دليل صدق، لكن هذا الدليل دليل الصدق نقف ونجاهر به عيانا بيانا لا نخشى فيه إطلاقا أي شيء. لكن حينما نقول إن القرآن دل على هذه القضية العلمية، هذه دونها خرط قتاد طويل يحتاج لكي نثبت أن هذه الآية بالفعل تدل على هذه القضية، لأن الدلالة ظنية، والدلالة الظنية يمكن أن إيش؟ نعم، الدلالة الظنية لا يمكن لأحد أن يقول إن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تدل دلالة قطعية على أن الكون يتمدد. هل يمكن أحد يقول هذا الكلام دلالة قطعية؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ بمعنى أن من قال إن هذه الآية تدل على تمدد الكون وهو الذي اكتشفه العلماء حديثا، نقول هذه الدلالة ظنية، هذه الدلالة ظنية. صحيح أن قضية إثبات دلائل النبوة فيها اليقيني والظني ليس هذا مقام تفصيلها، لكن المقصد أننا حينما نجعل مقام مقام تحدي ما نجعله على ماذا؟ على دلائل ظنية، لا نجعله على دلائل ظنية. وأرجو أن يكون الكلام مفهوما وواضحا، يعني أرجو أن يكون الكلام مفهوما واضحا في هذا. والمسألة طبعا فيها قضايا كثيرة لا نريد يعني ندخل فيها. نرجع الآن إلى كلام الإمام السيوط، مشكلة الإعجاز في قضايا كثيرة، وأنا أعتذر إليكم العادة أننا ما نقف هذه الوقفات، لكن لأهمية هذا الموضوع وقل أن يطرق طرقا في نظري، يعني قل أن يطرق طرقا واضحا، وأيضا لا أدعي صحة ما أقول، لكن في نظري أيضا أنه يطرق أيضا طرقا في بعض الأمور ليس بدقيق ولا صحيح، فنحتاج فقط إلى تعليقات على بعض الأمور. لعلنا نأخذ قضية أو قضيتين ثم نرجع إلى تفسير الطبري. السيوطي رحمه الله تعالى يقول: فزعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم. هذا الكلام، طبعا الكلام القديم الذي هو صفة الذات، هذا قول الأشاعرة. طبعا الكلام القديم معروف أن الأشاعرة يقولون بالكلام القديم، وأن الذي بين يدينا هو عبارة عن الكلام القديم، هو عبارة عن الكلام القديم. ويلزم من ذلك كونه معلوم أن ما تكلم به جبريل ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى سمعه منه، وهذا معروف المذهب ما نحتاج ندخل فيه ونناقش. لكن الذي قال بالإعجاز بالكلام القديم هذا نسب إلى الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، نسب إليه هذا القول لأنه كان يقول بالكلام القديم. ولكن يقع الإشكال فيما ذكره السيوطي من الرد، أنه هذا لا يمكن الوقوف عليه. لو كنا نعتقد بوجود الكلام القديم أنه لا يمكن الوقوف عليه، لا يمكن الوقوف عليه ولا يتصور التحدي به، فإذا هذا الرد واضح جدا، أنه كيف يتحدى بما لا يمكن الوقوف عليه وهو الكلام القديم لو كنا نثبت الكلام القديم. ولكن طبعا رأي أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم من الأمة أن المتحدى به هو كلام الله ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأجره حتى يسمع. ما قال عبارة كلام الله، لو كان عبارة كلام الله ولا جاءت في أي موطن إشارة إلى مثل هذا الحذف فيقال إن هذا إيش ما بين يدينا هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. فإذا هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن علينا نحن أن نتلو كلامه سبحانه وتعالى، يعني نردد ما سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه، ونزل به جبريل كما سمعه على نبينا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه عن جبريل، ثم تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ووصل إلينا اليوم لا يمكن أن يزاد فيه حرف ولا أن ينقص منه حرف البتة. ولهذا من لطائف القراء أنهم إذا ختموا السند قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ربي العالمين. نعم، فإذا هذا سند متصل إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، لأنه ليس فيه لا نقص وزيادة، كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو موجود اليوم. وهذا لا شك أنه من دلائل صحة نقل هذا القرآن، ولا يوجد كتاب يمكن أن يقال أن فيه هذه الخاصية مثل القرآن أبدا. طبعا ذكر بعد ذلك كلام النظام في الصرفة، والصرفة فيها كلام يعني طويل، وكثير ما أو في بعض الباحثين تكلموا عن أنواع الصرفة المذكورة عند العلماء، منها صرفة النظام المعروفة. وأخونا الدكتور عبد الرحمن الشهري كتب بحثا محكما في هذه، ولعله يخرج قريبا، ويستفاد منه، يعني من أراد يستفيد منه يرجع إليه. عندنا أيضا مما يتعلق بهذا المقطع في قضية الإعجاز، ذكر مجموعة من الأمور ترجع في النهاية إلى شيء واحد، وهو من قول القاضي أبو بكر أن وجه إعجاز ما فيه من النظم والتأليف والترصيف، وأيضا قول الزملكاني وجه الإعجاز راجع عن التأليف الخاص به لا مطلق التأليف إلى آخر كلامهم، وكذلك ما ذكره بعد ذلك عن ابن عطية رحمه الله تعالى، وهذا في مقدمة تفسيره. كل هذا يرجع في النهاية، وكذلك ما بعده كله في النهاية يرجع إلى النظم العربي بالوجوه التي ذكرتها لكم مرتبطة به. في كلمة لابن عطية رحمه الله تعالى لطيفة، وهي موجودة في بداية تفسيره، يقول: وكتاب الله سبحانه لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العربي على لفظة أحسن منها لم يوجد. قال: ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. ثم قال: وقامت الحجة على العالم بالعربي إذ كانوا على العالم بالعربي إذ كانوا أرباب الفصاحة ومذنة المعارضة. يعني قامت الحجة على العالم بماذا؟ بالعرب، أنهم لم يعني يتحدوا بهذا القرآن، فقامت الحجة على الجميع. قال: كما قامت الحجة في معجزة موسى بالسحرة وفي معجزة عيسى بالأطباء إلى آخر كلام الذي ذكره. من الغرائب أيضا فيما يتعلق بهذا يعني تقييد فقط، قال: وكذلك الطب في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. أنا إلى الآن لم أجد من خلال ما قرأت في تاريخ عيسى عليه السلام أو الفترة التي حوله، يعني المنطقة التي كان يعيش فيها عيسى عليه السلام، أن أهلها كانوا يشتهرون بالطب. يعني لم يكن الطب مما اشتهر به قوم عيسى، لأن قوم عيسى هم في النهاية من هم؟ بنو إسرائيل، ولم يكن عندهم هذه الشهرة بالطب. يعني لم يكن عندهم هذه الشهرة بالطب، فهذا يقيد كمسألة تبحث. أنا في نظري أنها فيها إشكال. أول من رأيت ذكرها الجاحظ، ويبدو أن سبب ذكرها هو يعني سوق بعض المعجزات التي لها علاقة بما برع به بعض الأقوام. فموسى عليه السلام بالفعل كان فرعون عنده سحرة وبرعوا في السحر، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعم قومه كانوا فصحى فجاءهم القرآن فيما برعوا به، ولكن عنده معجزات أخرى لا علاقة لها بما برع به قومه، وكل نبي عنده من المعجزات مما لا علاقة له بما برع به قومه. فإبراهيم عليه السلام كان مما يعني من معجزاته خروجه من النار، ليس لها علاقة بما برع به قومه، وكذلك صالح وآيته الناقة، وقس على ذلك، بمعنى أنه لا يلزم أن تأتي المعجزة من جنس ما برع به القوم، وإنما يلزم أن تأتي المعجزة التي يدعي لها القوم حتى لو لم تكن من ماذا؟ مما برعوا فيه. يعني معنى أن الآية آية النبي تكون ملزمة ودالة على صدق النبي فقط، أما أن تكون من شرطها أنها مما برع به القوم فهذا ليس من شرطها إطلاقا. وإنما ذكره الأول من ذكره كما قلت لكم الجاحظ، يعني ذكر هذا، لكنه ذكره يبدو في مساقات إنشائية عامة ولم تكن من باب التحرير العلمي، لأن إذا رجعنا إلى معجزات الأنبياء لا نجد هذه لازمة في جميع معجزات الأنبياء ولا حتى في كبرى معجزات الأنبياء، فدل على أن هذا الشرط أو هذا القيد ذكره في عيسى عليه السلام أن قومه برع في الطب هذا الكلام فيه نظر. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله لاحقا. نعم. لا، هذه مسألة أيضا مهم جدا ننتبه، يعني هل لو نقول أن الأشياء السابقة تدخل في الإعجاز، هذه ما قلنا فيها شيء، لكن هل تدخل في التحدي؟ هذا السؤال، يعني كونها معجزة ما قلنا لا، لكن هل متحدى بها؟ هذا يجب أن ننتبه له. واضح الفرق بينهما؟ أي نعم. لا، متحدى بلفظها مع معناها، قصدك معناها الذي فيها مما لا يمكن للعرب أن يتوبه، لا، وهذا هو الإشكال هنا. لو فهمنا أن نزيل هذا عن هذا لكان يتضع عندنا أنه هذا له قضية وهذا له قضية. يعني ما طلب من العرب أن يأتوا بأخبار مستقبلية أو أخبار سابقة، ما طلب من العرب أن يأتوا بتفاصيل كونية مثل ما جاء في القرآن، أن يطلب أن يأتوا بما يستطيعونه من لغتهم، أن يأتوا بهذا النظم العجيب والرصف الغريب. لا، هذه ما هي معجزات، ما جاءت في مساق المعجزات، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك، هذا للدلالة على الصدق، يعني هذه للدلالة على الصدق وليست على التحدي، يعني ليست على التحدي، والدلالة على الصدق أوسع، والتحدي جزء من الدلالة على الصدق. واضح الفرق؟ أي نعم. آية صالح. إيه، هم ينحتون من الجبال بيوتا لكنهم لا يخرجون من الجبال أشياء حية، فكونها تخرج من صخرة أو من غيرها ليس له علاقة يعني بالمهنة التي برعوا فيها، يعني ما هي من جنس ما برعوا فيه، وحتى لو كانت من جنس ما برعوا فيه ليست دائما لازمة لجميع آيات الأنبياء. يعني موسى عليه السلام من جنس ما برع قوم، ما برع به فرعون وقوم، نعم، محمد صلى الله عليه وسلم نعم، لكن ليست لازمة لجميع آيات الأنبياء.